ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واجبرنا وارفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أذهب غيظ قلوبنا، واغفر لنا ذنبنا يا أرحم الراحمين، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء، ومن يوم السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء. اللهم اكفنا الظالمين بما شئت، رب نجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تفرح بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتوسع بها أرزاقنا، وتهدي بها قلوبنا، وتسدد بها خطانا. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم، وأنر قلوبنا بالقرآن المجيد برحمتك يا رب العرش الكريم، يا من جعلت هذا اليوم فتحا وبركة ومددا ونورا وهدى وحفظا منك يا رب العرش الكريم. اللهم ما أنزلته على عبادك الصالحين في هذا اليوم المبارك من فتح ونصر ومدد ورزق وبركة وهدى وحفظ، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب يا رب العرش الكريم. اللهم أعط كل محروم، اللهم أعط كل محروم، اللهم أدي الديون عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فرح قلب الحزانة، اللهم وسع رزق عبادك الصالحين يا رب العرش الكريم. اللهم يا ربنا فرج الكروب يا رب. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج فتيات المسلمين، اللهم زوج أيام المسلمين. اللهم يا ربنا اهد عصاة المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أعطي كل ذي سؤل سؤلة، اللهم أعطي كل ذي سؤل سؤلة. اللهم من كان يشتاق إلى الولد فأعطه يا رب، ومن كان يشتاق إلى نعمة منك وفضل فأعطه يا رب، ومن كان يشتاق إلى سعة الرزق فأعطه يا رب. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم اجعل لنا ودا بيننا وبينك، واجعل لنا ودا بيننا وبين الصالحين من خلقك، واجعل لنا ودا بيننا وبين خلقك. اللهم افتح علينا بما فتحت به على عبادك الصالحين، واعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا ربنا. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا رب اللهم أفرح قلوبنا بفضلك ومددك وكرمك، اللهم عاملنا ببرك وإحسانك وحنانك يا رب العرش الكريم. اللهم اغمرنا بكرمك وفضلك، اللهم املأ حياتنا برضاك وعطائك ووهبك يا أكرم يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العرش الكريم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.